السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأيام الأخيرة من سنة 2025 شفنا حاجة ما حصلتش قبل كده خالص، مسلسل دراما بطل الفضة فجأة كده السعر نط للسماء ووصل لأرقام تاريخية، بعدها على طول انهار بشكل مرعب، خسر أكتر من 10% من قيمته في يوم واحد، بعدها رجع طلع تاني زي الصاروخ. الناس احتارت والمحللين اتقسموا فريقين، فريق يقولك دي فقاعة وهتفرقع في وش الكل، وفريق تاني بيقول لأ دي مؤامرة متخطط لها من البنوك الكبيرة علشان يوقعوا السعر ويلموا أكبر كمية ممكنة قبل ما السعر يطير تاني. لكن في وسط الدوشة دي بقى كلها لو دققنا شوية هنلاقي الموضوع أكبر بكتير، نيويورك ولندن من ناحية وشنغهاي وبكين من الناحية التانية، حرب اقتصادية باردة وسباق للسيطرة على عصب الصناعة والتكنولوجيا في المستقبل. الله، الفضة دي محدش بيرضى يشتريها. هقول لك فيا ترى بقى ليه الفضة بالذات بقت هي ساحة المعركة الجديدة بين أكبر قوتين في العالم. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. خلونا نبدأ في الأول باللي حصل آخر ديسمبر 25، في الوقت اللي كانت فيه بورصة كوميكس في نيويورك بتعرض سعر أوقية الفضة على الورق بحوالي 77 دولار، بورصة شنغهاي في الصين كانت بتبيع الفضة الحقيقية المعدن اللي تقدر تمسكه في إيديك بحوالي 83 دولار. الفرق كان بيتحرك من 6 ل 8 دولار في الأوقية الواحدة. الله، إزاي؟ طول عمرنا عارفين إن السعر العالمي واحد. في سوق المال في حاجة اسمها المراجحة أو الأربيتراج، وهي دي اللي دايما بتخلي السعر واحد في كل حتة. ازاي؟ لو افترضنا ان السعر رخيص في لندن وغالي في الصين، تجار المراجحة دول بيروحوا يشتروا من الرخيص ويبيعوا للتاني في السوق الغالي، فاللي يحصل ان السعر واحدة واحدة ينكمش لحد ما الفرق يختفي. لكن اللي حصل ان الفجوة فضلت موجودة ساعات وايام كمان، وده معناه ايه؟ وده معناه ان مفيش فضة حقيقية كفاية في الغرب علشان التجار يشتروها بالرخيص ويشحنوها على الصين ويستفادوا من فرق السعر، وبالتالي تحصل مراجعة مع الوقت. والسبب في كده ان بورصة كوميكس في امريكا اللي بتحدد السعر العالمي اصلا عمرها ما كانت متصممة علشان تسلم فضة مادية للناس، ده سوق كلام على الورق، اللي موجود فعليا في مخازنها كفضة مسجلة ينفع تتسلم للناس اقل من 10% من الطلب العالمي السنوي، الباقي كله عقود بتخلص كاش. لكن الناحية التانية بورصة شنغهاي شغالة بطريقة مختلفة خالص، مفيش ولا بيع ولا شراء إلا لو المعدن موجود فعلا في المخزن والفلوس جاهزة، وكأن سوق شنغهاي بيقول للعالم السعر اللي في الغرب سعر وهمي، السعر على الورق حاجة وسعر المعدن الحقيقي اللي المصانع محتاجاه حاجة تانية خالص. علشان نفهم بقى ليه الفجوة السعرية دي حصلت، تعالوا نبص على البيانات الرسمية اللي طالعة من بورصة شنغهاي للعقود الآجلة. البيانات بتقول إن المخزون وصل لأدنى مستوياته من 2015، في ديسمبر 2025 الرقم انهار تماما. التقرير بتقول إن اللي فاضل من 715 ل 820 طن فضة، انخفاض مهول عن قمة 2021 لما المخزون كان أكتر من 3000 طن. والأخطر من حجم النقص هي السرعة اللي الفضة بتختفي بيها، في آخر أسبوع من ديسمبر لوحده حوالي 33 طن اتبخروا، الفضة بتتشفط حرفيا من مخازن. وفي الناحية التانية الفضة الجاهزة للتسليم في مخازن بورصة كوميكس الأمريكية من 3750 طن ل 4000 طن، وده بيمثل أقل من 10% من الطلب العالمي على الفضة في السنة، وده معناه إن العالم دلوقتي بيستهلك فضة أكتر بكتير من اللي بينتجها. تقدروا تقولوا كده إن إحنا بنحك في قعر الحلة في موضوع الفضة. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، الفضة عمالة تختفي بالشكل ده ليه؟ والإجابة على السؤال هي إن الشركات الصناعية العملاقة استوعبت إن سوق الغرب اللي هو مجرد ضمانات وحبر على الورق مجرد فخ، المصانع محتاجة الفضة نفسها مش ورقة بتقول إن ليهم حق في الفضة لما يحتاجوها، فبدأوا يسحبوا أي كميات متاحة في الأسواق ويخزنوا عندهم هم علشان يضمنوا إن خطوط الإنتاج ما توقفش. وعليه حصل حاجة في السوق اسمها الباكورديشن، ودي حالة بتحصل لما سعر التسليم الفوري يبقى أغلى من سعر تسليمها في المستقبل، وده عكس الطبيعي، المصانع عادة كانت بتدفع زيادة لو هتستلم في المستقبل علشان تغطي تكاليف التخزين والتأمين وخلافه، لكن لما بيحصل الباكورديشن فده معناه ان السوق بيقول بعلو صوته انا عايز المعدن دلوقتي حالا ومستعد ادفع زيادة علشان استلم، وده اقوى مؤشر ان في ازمة حقيقية وان المخزون الفعلي مش مكفي الطلب. وسط كل الكلام ده بقى حصلت حاجة مش متوقعة اطلاقا، في يوم 29 ديسمبر سعر الفضة نزل من 84 دولار ل 70 دولار للأوقية، 14 دولار خبط لزق. كتير من الناس قالوا الفقاعة فرقعت وجريوا يبيعوا الفضة بتاعتهم، لكن ناس تانية قالوا إن اللي حصل ده كان مجرد لعبة قذرة. اللي حصل إن بورصة شيكاغو التجارية CME Group فجأة كده رفعت متطلبات الهامش المطلوب لتداول عقود الفضة، بعد ما كان من 3% ل 12% خلوه 25%. يعني إيه؟ ببساطة كده الهامش ده هو مبلغ تأمين أي مضارب بيحتاج إنه يدفعه علشان يقدر يتاجر في العقود اللي قيمتها كبيرة، وليكن 5% من إجمالي قيمة الصفقة. لما البورصة بقى ترفع الهامش فجأة ل 25% من إجمالي القيمة، كل المضاربين لقوا نفسهم مطالبين إنهم يدفعوا فلوس زيادة علشان يفضلوا في السوق، واللي معهوش سيولة كاش يغطي الفرق اضطر يبيع غصب عنه. وطبعا لما آلاف المضاربين باعوا في نفس الوقت السعر انهار. وعلشان كده محللين بيقولوا إن اللعبة اللي حصلت الهدف منها كان تخويف المستثمرين الصغيرين علشان يطلعوا من سوق الفضة ويفضوا الجو للمستثمرين الكبار. علشان بقى نفهم موقف الصين من كل اللي بيحصل، محتاجين نرجع بالزمن 90 سنة ورا. لحد الثلاثينيات اقتصاد الصين كان قايم بالكامل على الفضة، الضرائب هناك كانت بتدفع بالفضة، المعاملات الكبيرة بتتعمل بالفضة، يعني تقدروا تقولوا الفضة كانت الفلوس الفعلية للصين، والنظام كان شغال ومستمر لحد ما أمريكا أس المصايب قررت تتدخل. سنة 1934 الكونجرس الأمريكي مرر قانون اسمه قانون شراء الفضة أو The Silver Purchase Act. القانون كان هدفه أن الكونجرس يجبر الحكومة الأمريكية تشتري كميات كبيرة من الفضة، والنتيجة سعر الفضة العالمي ارتفع بشكل جنوني. طيب بالنسبة للصين بقى اللي عملتها فضة، الوضع كان إيه؟ مع ارتفاع السعر الفضة بدأت تتشفط من الصين وتروح على أمريكا، ما هم بيشتروها بالغالي. فالفضة اللي هي الفلوس اللي المفروض تدور عجلة الاقتصاد الصيني بدأت تخرج من البلد، فحصل عندهم انكماش أو ديفليشن اللي هو عكس التضخم، فأسعار المنتجات والسلع بدأت تقل. هيطلع حد يقول طب ما مصلحة مش كده؟ في الأول الانكماش فعلا بيبان أنه حاجة كويسة، لكن لما الانكماش بيكون قوي وسريع بتبدأ تظهر مشاكل. الناس بتبدأ تتوقع أن الأسعار هتقل كل يوم، فبيوقفوا صرف، بيوقفوا استثمار، بيوقفوا توظيف، والاقتصاد يبدأ يقف. أصل ليه هشتري حاجة النهاردة بعشرة وأنا عارف أنها بكرة هتبقى بتمانية؟ فلما ملايين يعملوا كده مع بعض عجلة الاقتصاد بتقف تماما. وفي النهاية اضطرت الصين سنة 1935 إنها تتخلى عن معيار الفضة كعملة وتتحول لعملة ورقية، وساعتها الصين اتعلمت درس وعمرها ما هتنساه، لو اقتصادك معتمد على حاجة مش تحت سيطرتك غيرك هيستخدمها ضدك كسلاح. طيب ايه بقى الحل اللي الصين هتعمله؟ الصين في 1 يناير 2026 بدأت في تطبيق قانون جديد بيعيد تصنيف الفضة، بيحطها تحت بند المواد مزدوجة الاستخدام، وده معناه ان المادة دي ممكن تستخدم في أغراض مدنية، لكن ممكن تستخدم برضو في أغراض عسكرية واستراتيجية. ده بقى يفرق في إيه؟ بمجرد ما أي مادة بتدخل تحت التصنيف ده، تصديرها بيبقى محتاج موافقة حكومية ورخصة معينة، التصدير ما بقاش سدح مدح يعني. فهي بالقانون ده بتقول للعالم إحنا بنمنعش حاجة، إحنا بس بننظم تصدير مادة مهمة لأمننا القومي، لكن على أرض الواقع حاطين شروط شبه تعجيزية لرخصة التصدير، وهي ان لازم الشركة اللي عايزة تصدر فضة تكون بتنتج على الاقل 80 طن فضة سنويا، وده تقريبا بيخرج كل المصدرين الصغيرين والمتوسطين من اللعبة تماما. وحتى لو الشركة كبيرة وبتنتج كميات مهولة برضو في موافقة نهائية من الحكومة. وبكده الصين قفلت الحنفية وقالت للكل الفضة بتاعتنا واحنا محتاجينها للصناعة، واللي يفيد ان شاء الله هنبقى نشوفه. حد دلوقتي ممكن يسأل وهي الصين بس اللي بتنتج فضة يعني؟ الإجابة لأ. وقف نفس الوقت، معظم الفضة اللي بيتم استخراجها في العالم مش بتطلع فضة لوحدها كده من الأرض، الفضة هي منتج ثانوي بيخرج من تعدين معادن تانية زي النحاس والرصاص والزنك، وعلشان كده لازم يتعمل لها تكرير وتنقية الأول، والعملية دي في غاية التعقيد. جزء ضخم بقى من التكرير ده بيحصل جوه الصين، يعني حتى لو الفضة تم استخراجها من أمريكا اللاتينية في احتمال كبير إنها لازم تعدي برضو على الصين الأول قبل ما توصل للمصانع في أي حتة في العالم. وبالقانون الجديد الصين بقى هي اللي في إيديها القرار المعدن هيخرج تاني من عندنا ولا هيفضل. السبب اللي مخلي الصراع على الفضة النهاردة مختلفة تماما عن قبل كده إن الفضة زمان كانت مجرد فلوس أو معدن للمجوهرات زي الذهب يعني، إنما النهاردة الفضة هي الدم اللي ماشي في عروق الثورة الصناعية الجديدة. القطاع الصناعي لوحده بياخد أكتر من 60% من الفضة في العالم، والطاقة الشمسية بقت هي البعبع اللي بياكل جزء كبير من النسبة دي. الطاقة الشمسية لوحدها مسؤولة عن من 30 ل 40% من إجمالي الطلب الصناعي العالمي، والألواح الحديثة اللي كفاءتها أعلى بتحتاج فضة أكتر من القديمة بنسبة 20-50%، يعني الطلب هيزيد كمان. ده غير إن الفضة اللي بتدخل في الألواح دي بتروح علشان تموت، إعادة تدويرها من الألواح مش مجدية اقتصاديا بأسعار دلوقتي، فكأن الفضة اللي بتدخل في الألواح الشمسية بتتشل الأبد من المخزون العالمي. ومش بس الألواح الشمسية، عندكم كمان سوق السيارات الكهربائية. العربيات الكهرباء الجديدة بتستهلك فضة أكتر من العربيات العادية بنسبة بتوصل ل 79%، حوالي 50 جرام فضة في كل عربية. فشوفوا بقى عشرات ومئات الآلاف من العربيات بتتصنع سنوية. وأخيرا الوحش الجديد في السوق، وهو الذكاء الاصطناعي. مراكز البيانات العملاقة اللي الدول الكبيرة بتستثمر فيها مئات المليارات حرفيا وعمالة تبني فيها في كل حتة، بتحتاج كميات مهولة من الموصلات والمكونات الإلكترونية اللي بتحتاج الفضة بشكل كبير علشان يقدروا يشغلوا أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة بكفاءة. فلما نجمع بقى التلاتة مع بعض، طاقة شمسية، سيارات كهربائية، ذكاء اصطناعي، فهنلاقي ان الطلب على الفضة بقى مسألة حياة او موت للثورة الصناعية الجديدة. والشركات والمصانع العملاقة دي لما يحصل نقص في الفضة مش هيقولوا خلاص نبقى نشتري لما ترخص، لا، هيدفعوا اي رقم علشان خطوط الانتاج ما توقفش. لو بعدنا الكاميرا شوية بقى وبصينا على المشهد، هنكتشف ان قصة الفضة هي مجرد قطعة واحدة في لعبة بازل كبيرة. المشهد الكامل هي حرب هيمنة، واللي الصين بتعمله هو جزء من استراتيجية متكاملة لمجموعة دول البريكس، واللي مصر لحسن الحظ بقت عضو فيها. دول البريكس بتحاول تبني نظام عالمي موازي للنظام القديم، ما يبقاش فيه دولة واحدة بس هي اللي بتحط كل القواعد وبتتحكم في الدنيا كلها زي ما أمريكا عاملة النهاردة. وكنا شرحنا الموضوع بالتفصيل الممل في حلقة صراع الذهب، هتلاقوها على القناة. علشان كده بنشوف الصين وروسيا وكل دول البريكس دلوقتي بيشتروا ذهب بكميات تاريخية، وبيبنوا ممر الذهب بعيد عن سيطرة الغرب وأمريكا. والخطوة التانية من اللعبة هي السيطرة على الموارد اللي العالم الحديث ما يقدرش يعيش من غيرها. فلما الصين تفرض قيود تصدير، فهي بتقول للغرب عايزين تبنوا طاقة نظيفة، عايزين عربيات بالكهرباء، عايزين ذكاء اصطناعي، تعالوا نتفاوض بس بشروطنا. وهنا بقى بيجي دور الفضة والمعادن النادرة التانية، واللي الصين عملت معاهم من 10 سنين نفس اللي بتعمله النهاردة مع الفضة. ودلوقتي الصين بتسيطر على أكتر من 80% من تكرير المعادن النادرة عالمية، وبكده الصين هتقدر تأثر على مين يقدر يبني ويعمر ومين يستنى في الدور. أخيرا بقى وسط كل القلق ده، حتى أكبر البنوك والمؤسسات المالية في العالم مش متفقين على إيه اللي ممكن يحصل. ناحية فيها الفريق المتفائل بالفضة بالفانيلا الخضراء والشورت الأحمر زي بنك سيتي جروب، واللي رفع توقعاته لسعر الفضة في 2026 $110 للأوقية، وبنك جولدمان ساكس اللي وصف الفضة بأنها المعدن الاستراتيجي للعقد الجاري، وبرضو توقع أنها هتعدي $100. لكن على الناحية التانية هنلاقي الفريق المتشائم بالفانيلا السوداء والشورت الفوشيا زي بنك جي بي مورجان، واللي توقع ان سعر الفضة هينزل في 26 ل 56 او $58 للأوقية. ووجهة نظرهم ان الوضع الحالي هيعمل ركود اقتصادي عالمي، واللي في النهاية هيقلل الطلب على الفضة فهترجع تنزل. واما بقى كوميرز بنك الالماني، فده كان اكتر حد متشائم، وصف الارتفاعات الاخيرة بانها فقاعة، وتوقع ان السعر هينزل ل $43 للأوقية. ودلوقتي سؤال المليون جنيه فضة، تثق في مين؟ البنوك اللي عندها مراكز بيع كبيرة ومحتاجة السعر ينزل علشان ما تخسرش، ولا التقرير اللي بتأكد ان مخازن الفضة بتتشفط؟ فاحنا دلوقتي على اعتاب مرحلة جديدة تماما في تاريخ سوق الفضة، والرسالة واضحة ان عصر الفضة الرخيصة انتهى. وفي الاسابيع الاولى من 2026 العالم كله هيبقى قاعد بيراقب اللي بيحصل علشان يشوف هل مخزون شنغهاي من الفضة هيستمر في النزيف، ولا الفضة هترجع تملى المخازن. والفضة اللي ما كانش حد بيرضى يشتريها ممكن جدا تبقى اللاعب الأساسي في بداية النهاية للنظام المالي والصناعي اللي الغرب فرضوا على العالم كله 10 سنين. وربنا يكتب لنا ويكتب لكم الخير ويسترها علينا وعليكم في العام الجديد. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.